الإمام أمين حيث تجد المجلس رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين وأطاله ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك وانتهيت في آخر فكرتك بمحتار جميع أحجار الدنيا إلى أن الحقيقة تهم مما هي العمل للآخرة فقط، لأن كل عمل وضعت به رتبة لأن كل عمل وصفت به فرقباه إما بذاته ولا بد من أحد هذين السبيلين إلا العمل لله عز وجل، فرقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل. أما في العاجل فقلة الهم بما يهتم في الناس وأنك به معظم من العدو والصديق، وأما في الآجل فجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه السلام عليكم ورحمة الله. قد ذكرنا أن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى جلب الأديان الكتاب تجربته في الحياة فيذكرها في صورة دروس ومسلمات ويقيم عليه البراهين والحجج، فمن ذلك قوله إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك وانتهيت آخر فكرتك في آخر فكرتك من إحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة هي العمل للآخرة. ومعنى تعقبت الأمور كلها أي ذهبت إلى أعقابها وأسبابها فبعد دارت الأفكار في خللك وخاطرك وهيئت لها العمل ثم عملتها، فالنتيجة التي بعد ذلك هي أن ما كان لله سيبقى وانما كان الدنيا بمحتاج وزوال. الدنيا عرض سيار وبقاء الحال من النحار، ولذلك لا يبقى شيء مما فيها. اذا اعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل عمره والليالي يشحن على ما كان من حسن به، كل ما كان فيه من ما هو جميل فستذهب به الليالي. ولذلك قال اكثر قضاه الماوردي رحمه الله: اقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يبصي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تنحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فالشمس تطلع بيضاء رقية وتنشر أشعتها على العالم كله ثم تغرب مكسوفة حمراء، كما قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها بيضاء صافية وغروبها حمراء كالوأس، واليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. لذلك قال: إذا تعقبت الأمور كلها معناه نظرت إلى أعقاب الأمور كلها وجميع الأعمال فسدت عليك، معناه وجدت أن نهايتها إلى فساد. انظر إلى أي شيء يعجبك من الدنيا، انظر إلى المباني الشاهقة وانظر إلى نهاياتها أين هي. يتضرر بها أصحابها ويؤجرون الشركات على تحطيمها وتهريمها ونقل أنقاضها إلى البرية. إذا نظرت إلى الحدائق الغناء وإلى نهاية أمرها تجد أنها تكون وسقا وغذاء أحوى، وإذا نظرت إلى الملابس الجميلة والتجارات الرائجة ونظرت إلى نهاياتها تجدها في القمامة. إذا نظرت إلى السيارات الفارهة فستجد أجزاءها مرمية في القمامة يتضرر بها الناس ويتأذون بها. فهذا شأن الحياة الدنيا كلها، ما من شيء يعجبك فيها فتنظر إلى عقبى إلا وجدت أنه إلى فساد. ولذلك إذا أراد الإنسان التدبر فيها فينظر إلى القمامات، فما من شيء يرغب الناس فيه ويتنافسون فيه إلا يجد له أدرا بالقمامة والأوساخ. ولذلك فإن بعض الناس يقول: إذا رأيت المائدة ألوانا أذهب إلى مكان إعدادها فسأجد فيه من أنواع الأوساخ أضعاف ما أجده على الخوان من ألوان الطعام. وهذا يدلنا على أن الدنيا فاسدة المزاج وأنها لا يركن إليها العاقل لانتقالها وتقلبها وسرعة زوالها. أما ما عند الله فهو الذي يبقى، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وانتهيت في آخر فكرتك، معناه وصلت في آخر تفكيرك باضمحلال جميع أحوال الدنيا. باضمحلال معناه زوالها بالتدريج، باضمحلال الدوامات، باضمحلال الدوامات فمعناه أنك تجد أن جميع ما فيها سيضمحل. فلذلك قال: وانتهيت في آخر فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل إلى آخرة. انتهيت إلى أن الحقيقة إنما هي العمل إلى آخرة. لماذا؟ باضمحلال جميع أحوال الدنيا. والعمل إلى آخرة معناه العمل المقرب من الله سبحانه وتعالى، الذي يجمع شهادتين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص لله في العمل، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. ولا يقبل الله عملا إلا إذا جمع الشهادتين، فاجتمع فيه الإخلاص لله جل جلاله، واجتمع فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء موافقا للسنة وموافقا للشرع. أما ما كان مخالفا لشهادة أن لا إله إلا الله فإنه مردود على صاحبه، وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما ما كان مخالفا لشهادة أن محمد رسول الله فافتدع فيه الإنسان ما لم يأذن به الله، فإنه مردود عليه أيضا لما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه، لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك فالعمل أربعة أقسام: عمل ينفع في الدنيا والآخرة، وهو العمل الذي جمع الشهادتين فجمع فيه صاحبه بين الإخلاص والمتابعة. والقسم الثاني: عمل ينفع في الآخرة ولا ينفع في الدنيا، وهو العمل الذي أخلص فيه صاحبه لله تعالى فحقق فيه شهادة أن لا إله إلا الله، لكن كان باطلا بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كمن صلى بغير طهارة ناسيا. فهذا العمل نافع في الآخرة لأن صاحبه أخلص فيه لله وقصد وجهه الكريم، ولكنه باطل بمقتضى الدنيا لأنه ليس موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فكل عمل كانت نية صاحبه فيه صادقة صحيحة وقصد فيه وجه الله وأخلص فيه فهو نافع في الآخرة ولو لم ينفع في الدنيا، كما إذا لم يغني عن الإعادة. الإنسان إذا صلى بغير وضوء ناسيا لا تجزئه هذه الصلاة، ولا بد أن يصليها ولو طال الزمن، ولو لم يتذكر إلا بعد 20 سنة أو 30 سنة لا بد أن يقضي هذه الصلاة، لأنه صلىها بغير وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. لكن ليس معنى هذا أن تلك الصلاة التي صلىها مخلصا فيها لله لا تنفعه، بل تنفعه في الآخرة. القسم الثالث من أنواع العمل: ما ينفع صاحبه في الدنيا ولا ينفعه في الآخرة، وهو العمل الذي حقق فيه صاحبه شهادة أن محمد رسول الله ولم يحقق فيه شهادة أن لا إله إلا الله، فداخله فيه رياء أو سمعة أو طلب مجازاة من المخلوقين ولم يخلص فيه لله، ولكنه أتى به على ظاهر الشرع وموافقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته. كالإنسان إذا صلى صلاة صحيحة بشروطها وأركانها واستقبالها وهيئاتها على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علم الله من باطنه أنه غير مخلص لله بصلاته وإنما هو مراء أو مسمع، فهذه الصلاة نافعة له في الدنيا لأنها تسقط عنه الحد، لا يحد على ترك الصلاة، ولكنها غير نافعة له في الآخرة لأنها ستبطل وقد أشرك فيها. النبي الله تعالى يقول: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وقد اختلف أهل العلم هل الرياء مبطل للعمل وأجره معه أو مبطل للأجر دون العمل. فعلى هذا إذا راء الإنسان بحجه أو بصلاته فإنه على القول الأول الذي هو الرياء مبطل للعمل وأجره معا لا يجزئه ذلك الحج، بل لا بد أن يحج مرة أخرى لأن الحج واجب مرة في العمر وهو قد رأى بهذا الحج فلم يخلص فيه لله. وكذلك الصلاة يقضيها على هذا القول إذا راء فيها أو سمع لأنها لم تأتي موافقة لشهادة أن لا إله إلا الله. القول الثاني: أنه لا يلزمه قضاء شيء من ذلك لأن الرياء مبطل للأجر ولا يبطل ذات العمل فينفعه في الدنيا ولذلك يسقط على الحد فكذلك ينفعه في الدنيا بعدم وجوب الإعادة والقضاء والفرق بين الإعادة والقضاء أن القضاء هو فعل العبادة ثانيا بعد خروج وقتها والإعادة فعلها ثانيا في وقتها والقسم الرابع من العمل ما لا ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة وهو العمل الذي خالف مقتضى الشهادتين معا فلم يخلص فيه صاحبه لله ولم يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا العمل لا ينفع صاحبه في الدنيا فلا يسقط عنه الإعادة والقضاء وأيضا لا ينفعه في الآخرة لأنه باطل عند الله جل جلاله فلذلك قال هي العمل للآخرة فقط وهذه العبارة دقيقة وهي تعبير قرآني فإن الله تعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من أراد الآخرة وهذا عمل القلب وتوجهه وهو سابق على العمل فلا فائدة من عمل لا تصحبه نية من أراد الآخرة ثم بعد ذلك العمل وسعى لها ثم لا بد أن يكون ذلك السعي موافقا للشرع فقال سعيها ثم لا بد أن يكون الإنسان مخلصا بذلك لله لهذا قال وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا لأن كل أمل ضمرت به فعقباه حزن كل أمل أي كل مؤمل وحلم لديك تتعلق به نفسك من أمور الدنيا إذا وصلت إليه فعقباه حزن نتيجة النهائية هي الحزن إذا رغبت في وظيفة فأحرزتها أو رغبت في الحصول على شهادة فأحرزتها أو نجاح في امتحان أو تملك مال أو منزل أو زواج أو غير ذلك فكان هذا حلما لديك يتعلق به قلبك إذا وصلت إليه فإن نتيجته النهائية هي الحزن لأنه إما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه ولا يمكن أن تمتع به أبدا ولذلك من الفرق بين لذات الدنيا ولذات الآخرة أمران الأمر الأول بقاء لذات الآخرة وفناء لذات الدنيا فلذات الدنيا لا يمكن أن تستمر أبدا ولا يمكن أن يجمع الإنسان عادة بين الاثنين منها أبدا ولكن لذات الآخرة مستمرة لا انقطاع لها نعيم الجنة لا يزول والأمر الثاني أن لذات الدنيا مملولة إذا دامت النعمة على الإنسان مدة ولو كانت يسيرة فإنه سيملها ومروا إلى أصحاب القصور إذا جلسوا فيها فحانت إجازة الأسبوع لا بد أن يخرجوا إلى البرية أو إلى الصحراء أو إلى الاستراحات أو إلى أي مكان لأنهم يملون النعمة التي هم فيها فنعم الدنيا مملولة أما نعيم أهل الجنة فإنه لا يمل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وهذان الفرقان إذا استحضرهما الإنسان هان عليه ما يتعلق به القلب من أمور الدنيا إذا تذكر أنه لا يمتع به أبدا العابدين بل لا بد أن يفارقه وأن يزول عنه رغب في الذي إذا ناله تمتع به أبدا العابدين فإن أهل الجنة إذا دخلوها يؤتى بالموت في شكل في صورة كبش أقرب فيعرض على أهل الجنة فيقال أعرفتموه فيقولون نعم هو الموت ويشمئزون منه ويعرض على أهل النار فيقال أعرفتموه فيقولون نعم هو الموت ويشمئزون منه ثم يضجع ويذبح فينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وهذا الحديث في الصحيحين وكذلك فإن أهل الجنة إذا دخلوها ناداهم مناد من عند الله تعالى يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا وأن تصحوا فلا تسقموا وأن تنعموا وتكرموا فيستمر حالهم الذي هم فيه فاللذة الأولى التي ينالها الإنسان إذا وصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى معه ولو جاء بعدها مليارات اللذات لذة على لذة على لذة وكل لذة لا تشغل عن صاحبتها ولها مكانها من إدراكه ولذلك فإن الحياة الدنيا جزئية محصورة فليست هي الحياة الحقيقية ولهذا قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي هي الحياة الحقيقية المتجددة أما الحياة الدنيا فليست حياة حقيقية. وانظر إلى دليل ذلك في بدنك. البصر نعمة محبوبة لدى الناس، لكن بصرك في الدنيا محصور في عينيك الضيقتين الصغيرتين وترى به اتجاها واحدا. والسمع كذلك نعمة محبوبة لدى الناس، ولكن موضعه من البدن محصور في صماخي أذنيك، وكذلك جوارحك الأخرى. أما ما يتعلق بإدراك ملذات الآخرة فإنه يحصل للبدن كله، لأن الحياة فيها بالروح، والروح ليس لها عينان ولا أذنان ولا يدان، بل تدرك المسموعات والمشمومات والمبصرات وجميع المحسوسات بكل جزء من أجزائها. كل جزء من أجزاء الروح يدرك كل هذه المدركات التي يدركها البدن بقوة محصورة فيه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: الحياة ثلاثة أقسام: حياة الإنسان فوق الأرض وهي حياة الدنيا، وهذه يغلب فيها البدن على الروح، وحياة الإنسان في البرزخ تحت الأرض وهذه تغلب فيها الروح على البدن لأن البدن تأكله التراب. أما الحياة الآخرة فيستوي فيها الروح والبدن لا غالب ولا مغلوب، فلذلك كانت هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلذلك قال: لأن كل أمل ضفرت به فعقباه حزن إما بذهابه عنك، وذلك بفقده كإجاحة المال وموت الأحبة وإزالة ما لديك من الرغبات. فالإنسان بتقدم عمره تذهب رغباته وما تتعلق به نفسه. ولذلك يقول الشاعر: ذهب الزمان فلا زمان جمانا، وكأن ما قد كان لم يك كان. يا من لشيخ قد تقادم عهده أبنى ثلاث عمائم من ألوانا، سوداء حالكة وسحق مفوف وأجد لونا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سواه. وقد قال أمية بن الأزكري الثقفي رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحضرمين المعمرين: يا أم هيثم ماذا قلت أبناني ريب المنون وهذان الجديدان، إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذان، أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان، ولست أهدي بلادا كنت أسكنها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني، أمسيت هزءا لراعي الظأن أعجبه ماذا يليهك مني راعي الظأن، إن حق بظأنك في نجم تحفله من المواضع واحبسها بجنداني، إن ترعى ظأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني، يا ابني أمية إني عنكما غاني وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري فإن نهيكما والثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحوال ثلاثتنا وإذ فراقكما والنهي سياني. فهنا بين أحواله وما يعتريه، وهذا حال كل من كبر كما قال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، فما كان مرتفعا من أنفه ورأسه ينحني، وما كان معجبا به من قواه كلها يزول، فلذلك يفارقه كل محبوب لديه. وقد أخبرني بعض المعمرين، سألته عن أعجب ما يرى في يومه وليلته، قال: كنت أعيش بين ملأ كبير من الناس، منهم من هو أكبر مني ومن هو معاصر لي ومن هو أصغر مني، فقد سبقوني جميعا إلى المنزل الجديد وبقيت وراءهم، فأرى خلقا قد احتل مكانهم وورثهم في كل شيء وتمتع بما كانوا يتمتعون به وشغل ما كانوا يشغلونه، فهم خلق غير خلقي الذين كنت بينهم، وجماعة غير جماعتي، فبقيت غريبا فيهم. وهذا الحال يشهده كل معمر، فلذلك إما أن يعمر الإنسان فهو عرضة لأن يرى كل أقرانه قد ذهبوا، ولن يأنس بالعصر الجديد والعهد الذي أحاط به، وإما أن تفتلت نفسه فيموت غير معمر، وحينئذ قد فارق كل ما كان لديه، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وإما بذهابك عنه، ولا بد من أحد هذين السبيلين لا بد من احد هذه السبيلين، لا بقاء لشيء من امور الدنيا، اما ان تذهب انت عنه واما ان يذهب هو عنك، الا العمل لله جل جلاله، العمل الصالح الذي قصد به صاحبه وجه الله وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقباه على كل حال السرور. اما في الحياة الدنيا فاهل الايمان يسرون بالاعمال الصالحة، ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فأهل الإيمان يسرون بأعمالهم الصالحة، إذا صلوا قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإذا تصدقوا حمدوا الله الذي وفقهم لذلك وسألوه أن يتقبله منهم، وهكذا في صيامهم وحجهم وأعمالهم كلها، فيسرون بما يوفقون له من الطاعات ويسألون الله القبول، فهم في ذلك بسرور وأنس بالله جل جلاله، لأنهم أحبوا الله فأحبوا كل ما يرضيه من العمل، فبادروا إليه وسارعوا وحققوا ما تحقق لموسى بن عمران عندما قال: وعجلت إليك ربي لترضى. وسيرهم في ذلك كلما قطعوا شوطا من المسافة رأوا أن الله قد قربهم وزادهم فضلا على فضل، فيتوبون مما فرطوا فيه في الماضي، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر العاطر، قال: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. فإنهم يستغفرون الله تعالى على تقصيرهم في الماضي، لأنهم علموا أن الله قد رفع منزلتهم وقربهم إليه بالأعمال الصالحة، وهذا التقريب يحسه الإنسان إحساسا حقيقيا. فأهل الإيمان إذا عملوا عملا أخلصوا فيه لله فرحوا به فرحا شديدا، لعلمهم أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد قرأ عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى سورة آل عمران في المسجد الحرام، فلما قرأ قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ضحك عطاء فقيل: وما يضحك؟ قال: والله ما أخرجنا منها ليعيدنا إليها، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فقال: والله ما أنقذنا منها ليعيدنا إليها. فاستنبط من ذلك هذه النعمة العظيمة التي يفرح بها أهل الإيمان. وقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أهل العلم بالتفسير: فضل الله كتاب الله ورحمته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من أمور الدنيا. فلذلك يفرح المؤمن بقرب الله جل جلاله وأنسه، وهو يتمثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فيحس الإنسان بالقرب والأنس، ويشعر أن الله سبحانه وتعالى أذن له بطاعته في وقت حجب آخرين عن ذلك. فإذا وفق لأداء الصلاة وشعر أنه أذن له بالوصول إلى الحرم والوقوف في الصف وتكبير الله جل جلاله ونبذ الدنيا وراء ظهره عند إحرامه بيديه هكذا، فإنه يتذكر الذين حرمهم الله هذه النعمة فلم يهدهم للإسلام أصلا، أو هداهم للإسلام ولكنه سلطهم على أنفسهم بالشرور ففسقوا، وهم يقبلون ويدبرون في معصية الله ولا يبالون بما يفعلون، فتح الله أمامهم أبوابه فولوها ظهورهم وأدبروا مدبرين. ويتذكر آخرين حيل بينهم وبين الطاعة بما يجدونه من الآلام والأمراض، ويتذكر آخرين شغلوا بتوافه الأمور من جمع حطام الدنيا فشغلهم ذلك عن الطاعات. ولنتذكر جميعا قول الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في مقدمة كتابه التهجد، حيث يقول: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين. لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فالإنسان إذا شعر أن الله قربه حين أذن له بالطاعة، وقد منع ذلك أقواما آخرين هم أقوى منه وأفرق، ولكن الله منعهم هذه الطاعة لأنه لا يرتضي خدمتهم فصرفهم، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، فإنه سيتذوق طعم الإيمان ونعمة الله به عليه. فالإيمان ليس راجعا إلى قناعة عقلية، فلو رأى الإنسان كل الآيات وقام عليه كل الحجج ولم يرد الله له الإيمان لا يمكن أن يؤمن، كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالإيمان نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده، كما قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والذين لا يرتضي الله خدمتهم يصرفهم عنه، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فزبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولاحظوا في هذه الآية الكريمة أن الأعمال السيئة جميعا مبغوضة مكروهة عند الله، كل عمل سيء، كل سيئة فهي مبغوضة عند الله مكروهة لديه، كما قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، وفي القراءة السبعية الأخرى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن هؤلاء الأقوام كره الله سيئاتهم ثم كره حسناتهم فخذلهم، نعوذ بالله، حتى الحسنات مبغوضة أيضا كما بغضت السيئات، لأنه قال: ولكن كره الله بعاثهم فذبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله بعاثهم كما كره سيئاتهم. فأفضل ما لديهم من الطاعات الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين، لكن كره الله ذلك منهم فذبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والله يسلط الفتن على من شاء على طريق الحق، فنحن في حياتنا الدنيا على منهج هو تنزيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي كما تعلمون جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعداني، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. والصراط الدنيوي هو هذه المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فإذا مال يمينا أو شمالا في بنيات الطريق كان عرضة لأن ينحرف عن المزلة المدحضة يوم القيامة يمينا أو شمالا عائدا بالله. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك قال: فعقباه أي عقب العمل الصالح على كل حال سرور في عاجل وآجل. أما في العاجل أي في الحياة الدنيا فسروره قلة الهم به، قلة الهم بما يهتم به الناس. فالمشتغل بالطاعة والعبادة لا يحزن إذا حزن الناس، لأن الناس إنما يحزنون لفوات أمر الدنيا، وهو يعلم أن رغبته فيما هنالك، كما قال ذكر النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين أبيات عجيبة لأحد الصالحين يقول فيها: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فهو ينظر إلى أن الربح الطائل الذي يجنيه من طاعته خير له مما يشتغل به الناس. ولذلك يقول ما قال أبو عاصم النبيل: ما جئت لأرى الفيلة. فهو جاء إلى هذه الحياة الدنيا بتأشيرة، كل إنسان منا ليس من سكان الأرض في الأصل، فأبونا آدم وأمنا حواء هبطا إلى هذه الأرض غريبين فيها، فنحن غرباء في هذه الأرض وجئنا بتأشيرة ولعمل محدد، فإذا انتهت التأشيرة ولم نجري العمل الذي أتينا من أجله كنا خائبين خاسرين. فلذلك يفرح الإنسان بإنجازه للمهمة التي جاء من أجلها، ويعلم أن ما يفوته مما سواها إذا أنجز المهمة، إذا فاته المرور بساحة الجندي المجهول أو التمتع ببعض المناظر والشوارع في بعض الأمصار فإن ذلك شيء يسير في مقابل ما أحرزه من المهمة التي من أجلها أتى ولأجلها سافر، ولذلك يجد سرورا بإنجاز هذا العمل. فلذلك قال: فقلة الهم بما يهتم به الناس، وأنك به معظم من العدو والصديق. العمل الأخروي أيضا من عاجل بشارته للمؤمن ومن بركته أن صاحبه يضع الله له ودا في العالمين، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب الناس، فيحبهم من لم يحسنوا إليه قط، ولا بينه وبينهم نسب، ولا يعرفهم أي معرفة، ولا أوصلوا إليه أي نفع، ولا يرجوه منهم في المستقبل، يحبهم لله جل جلاله، لأنه قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ونكر الود في سياق الإثبات، فلا يقتضي أن يودهم كل أحد، لو قال سيجعل لهم الرحمن الود لا أحبهم كل أحد، لكن قال سيجعل لهم الرحمن ودا فجاء نكرة في سياق الإثبات، وهي من قبيل المطلق لا من قبيل العام، وذلك يقتضي أن لهم ودا أي محبة في قلوب من أحب الله ومن أراد الله به الخير، ولا يقتضي ذلك أن يحبهم كل الناس، بل لا بد أن يكون لكل الناس أعداء وأصدقاء، ومن أحبه الله جل جلاله فإنه يحبه أهل السماء قبل أهل الأرض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي به جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولاحظوا الفرق بين قوله فيحبه أهل السماء وبين قوله ثم يوضع له القبول في الأرض. فيحبه أهل السماء يحبوه جميعا عن بكرة يمينهم، كل ما في السماء والسماوات السبع ما فيهن موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساهد أو راكع، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن جرير في تفسيره وغيره: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساهد أو راكع. أما أهل الأرض فمنهم من يحبه ومنهم من يبغضه، لذلك قال ثم يوضع له القبول في الأرض، ولم يقل ثم يحبه أهل الأرض، بل العكس: إذا أحبه أهل الأرض جميعا فسيحبه الكفار، ومحبتهم دليل على نقص الإيمان، لأن الله تعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلذلك المقصود هنا بذلك القبول والمودة إنما هو في أهل الإيمان والتقوى، فهم الذين يحبونه، وهذا من عاجل بشارة المؤمن. ولا بد أن نلاحظ أن الدنيا دار عمل ولا جزاء، وأن الآخرة دار جزاء ولا عمل، فما يعجل للإنسان من المحبة في الدنيا أو من الخير أو من العافية أو غير ذلك من النعم الدنيوية هي من بركة عمله لا من جزائه، فلذلك لا ينتقص بها أجره إذا أخلص لله، بل هي من بركة العمل. وكذلك ما يصيبه في الدنيا من المصائب من جراء ذنوبه ليس من جزاء الذنوب، بل هو من شؤم الذنوب، فالذنوب لها شؤم، ولذلك يتعدى ضررها أصحابها، فأصحاب الذنوب إذا أسرفوا في مدينة من المدن فشى فيها الأمراض والأوبئة التي لم تكن في من مضوا من أسلافه، وحصل فيها الغلاء، وارتفع عنها المطر، وحصل فيها الظلم والعصف من الحكام. ولذلك أخرج ابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وأبي ذر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المهونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فحينئذ عرفنا أن شؤم الذنب يتعدى صاحبه، ولو كان من جزائه لما تعدى مقترفه، لأن أقدس المبادئ القانونية وأقدمها هو ما قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذا قانون البشرية كلها، أن الجريمة جرمها على صاحبها، وأن الجريمة لا تتعدى صاحبها، فالإنسان مسؤول عما اقترف ولا تتعدى مسؤوليته إلى غيره. ولذلك فعاجل البشرى بالعمل الصالح هو من بركة العمل الصالح لا من جزائه. فلذلك قال: وأنك معظم به، معظم عليه بالعمل الصالح، معظم من العدو والصديق. فالعدو إذا أحس أنك تخاف الله وأنك مستغل في خدمته وطاعته فإنه سيعظمك من أجل ذلك، والصديق أيضا يهابك ويعظمك من أجل طاعتك ويحبك من أجل محبتك لله. ومن كان يخاف الله جل جلاله فإن الله سيضع عليه هيبة يخافه بها أعداؤه ويحبه بها أصدقاؤه. وأما في الآجل فالجنة، أما ثمرة العمل الصالح في الآجل أي في يوم القيامة فالجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأبلغ ما فيها من النعيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل وجهي ووجوهكم أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تطلبت غرضا استوى الناس كله في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحدا وهو طرد الهم. فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإراداتهم لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرده، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم. فمن مخطئ وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب، وهو الأقل من الناس في الأقل من أموره، والله أعلم. فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على أن لا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه، وكل غرض غيره ففي الناس من لا يستحسنه، إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة، وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصوت، وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده ككثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة، ومن الناس من يبغض اللذات بطبعه، أحسن الله إليكم، ومن الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستنقص طالبها كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه، ومن الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة، وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها. وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه. فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي هذا السر العجيب وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم، بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع نوع الإنسان الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على السعي له، فلم أجدها إلا التوجه إلى الله تعالى بالعمل للآخرة. وإلا فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به عن أنفسهم هم الفقر، وإنما طلب الصيت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها، وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فوتها، وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العالم عنه، وإنما أكل من أكل وشرب من شرب ونكح من نكح ولبس من لبس ولعب من لعب واكتن من اكتن وركب من ركب ومشى من مشى وتودع من تودع ليطردوا عن أنفسهم هم أضداد هذه الأفعال وسائر الهموم. وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد منها من عوارض تعرض في خلالها وتعذر ما يتعذر منها وذهاب ما وجد منها، والعجز عنه ببعض الآفات أحسن الله إليكم والعجز عنه ببعض الآفات الكائنة، وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك من خوف منافس وطعن حاسد أو افتلاس راغب أو اقتناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك. ووجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب، خالصا من كل كدر، موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة. ووجدت العامل للآخرة إن ينل بمكروه في تلك السبيل لم يهتم، بل يسر إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عون له على ما يطلب وزائد في الغرض الذي إياه يقصد. ووجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتم، إذ ليس مؤاخذا بذلك فهو غير مؤثر فيما يطلب. ووجدته إن قصد بالأذى سر، وإن نكبته نكبة سر، وإن تعب فيما سلك فيه سر، فهو في سرور متصل أبدا وغيره بخلاف ذلك أبدا. فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم، وليس له إلا طريق واحد وهو العمل لله تعالى، فما عدا هذا فضلال وسخر. بارك الله. يقول المؤلف رحمه الله: تطلبت غرضا استوى الناس فيه، معناه بحثت عن مطلوب يطلبه الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، أولهم وآخرهم، عالمهم ماهرهم، كبيرهم وصغيرهم، ليكون محل اتفاق ويكون هدفا للجنس البشري جميعا. فوجد أن الهدف الذي يطلبه جميع البشر هو السعادة، وهي التي عبر عنها بطرد الهم، ما يريدون أن يسعدوا. فلذلك بحثوا عن كل ما يبحثون عنه من أجل الوصول إلى السعادة. فالسعادة مطلب يطلبه المسلم ويطلبه الكافر ويطلبه العاقل ويطلبه الجاهل ويطلبه الكبير ويطلبه الصغير ويطلبه الأولون كما يطلبه الآخرون كما طلبه الأولون. فإذا هو المطلب الوحيد الذي يجتمع عليه الجنس البشري جميعا، وإلا فما دون ذلك أهداف يتفاوت الناس فيها والبشر متفاوتون في طلبها. فأهل كل مستوى أو أهل كل شريحة معينة لهم أهداف يجتمعون فيها، لكن لا يطلبها من سواهم. فلذلك وجد أن الهدف الوحيد الذي يتفق عليه الجميع هو طلب السعادة، وعبر عنها بطرد الهم. وهم جميعا يستوون في استحسانه وفي طلبه، فلم يجد من يخالف ذلك. ولهذا قال: فلما تدبرته، أي تدبرت هذا الهدف، علمت أن الناس كلهم لم يستووا في استحسانه فقط، ليس فقط مستحسنا لديهم ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإرادتهم لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به ذلك، يرجون به طرده. كل أعمالهم من حركات وسكنات وأقوال وأفعال وحتى النوم، حتى التروك، لا يفعلونها إلا لقصد السعادة. فإذا ناموا قصدوا بذلك طرد هم، وإذا سكروا قصدوا بذلك طرد هم، وإذا سمعوا غناء قصدوا بذلك طرد هم، وإذا أكلوا أو شربوا قصدوا بذلك طرد هم، وإذا عملوا قصدوا بذلك طرد الهم. فإذا كل أعمالهم هذا أصلها. ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم، إزاحة الهم عن أنفسهم، فمن مخطئهم وجه سبيله. فهم في ذلك ثلاثة أقسام: منهم من اتجه إلى جهة السعادة بأن وجه وجهه لله جل جلاله وعرف أن الله هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وهو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. فتعلق بالله ونفض يد قلبه عن التعلق بمن سواه، عرف أن المخلوقين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، وعرف أن الله هو الذي يملك ذلك كله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فعرف أن التوجه إلى الله جل جلاله هو الوحيد الذي يطرد الهم ويوصل إلى السعادة، لأنك إذا توجهت إلى غيره فسيموت هو وتموت أنت. قد يخلف مرادك فيه كما حصل لابن زريق البغدادي، سافر من بغداد إلى ملك بالأندلس ومدحه بقصائد بالغ فيها فلم يعطه إلا 5 دراهم وقد أنفق آلاف الدراهم في طريقه، فمات هما وغما ووجد عنده قصيدته العينية المشهورة التي مطلعها: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في حق في نصه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا بقلبه فهو مضن القلب موجعه، يكفيه من حسن الترويع أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم على سفر بالرغم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه، إذا الزمان أراه في الرحيل غنى ولو إلى السند أضحى وهو يقطعه، وما مجاهدة الإنسان واصلة رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه، قد قسم الله رزق الناس بينهم، ما يخلق الله من خلق يضجعه، لكنهم كلفوا رزقا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات يقنعه، والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه عفوا ويمنعه من حيث يطمعه، أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صف الحياة وأني لا أودعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكذب الله ثوب العذر منخرق مني بفرقته لكن أرقعه، إلى آخر قصيدتي. فكثير من الناس يعلقون آمالا ببعض البشر فيأتون دون الظن فيصابون بإحباط شديد ربما قتل، وأيضا إذا وصلوا منهم إلى طائل لا يمتعون به. وقد حصل ليزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين، وهو ثالث أولاد عبد الملك الذين تولوا الخلافة، عبد الملك المروان 4 من أولاده تولوا الخلافة، الوليد هو أكبرهم، ثم سليمان، ثم هشام، ثم يزيد هو رابعهم، وكان شديد الفتوة وأراد أن يخلص له يوم من الدنيا من الكدر، فبنى صومعة فوق مكان مرتفع في قصره برصافة دمشق، وجمع في هذه الصومعة كل ما يحبه من ألوان المآكل والمشارب والملابس والألوان والصور وغير ذلك، وأدخل إليه جارية هي أحب جواريه إليه، وأوصد الباب وأغلقه وترك الحرس وراءه وقال: لا يفتح علي اليوم أحد من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر. فلما دخل داعب جاريته فرمى إليها أترجة أو تفاحة فأكلت منها شيئا فأصابها الغصص فماتت بين يديه، فبقي واقفا من صباح ذلك اليوم إلى صباح اليوم الثاني وبين يديه تلك الجثة قد تغيرت، وهو يتعظ بهلاكها وموتها بهذه السرعة العجيبة، ولم يشرب ولم يأكل حتى كاد يموت، فلم يتمتع بأي شيء من أمر الدنيا لأنه كلف الأيام غير طباعها كما قال شاعر: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. فلا يمكن أن يجد الإنسان فيها سعادة أبدا، ولا بد أن يجد شيئا يكدر عليه لا بد أن يجد شيء يدخل عليه الحزن ويخالف هواه. فلذلك قال قسمهم إلى ثلاثة أقسام: مصيب وجه طلب السعادة وهو الذي توجه إلى الله، ومخطئ تماما وهو الذي توجه إلى المخلوقين، وهو قريب من الخطأ وهو من خلط هذا وهذا، وإن كان أهلا لأن يتوب الله عليه إذا تاب. فأهل الجنة في ثلاث درجات كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. وقد قالت عائشة في هذه الآية: استوت أكتافهم رب الكعبة، وتقصد بذلك أنهم نجوا، لكن هيهات وشتان بين منازلهم، إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري في السماء، وذلك من تباعد منازلهم، كما قال الله تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهذه الأقسام الثلاثة في هذه الأمة: فمنهم ظالم لنفسه وهو الذي عمل أعمالا سيئة كثيرة ولكنه تاب فحسنت خاتمته، ومنهم مقتصد وهو الذي عمل عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء هم المقتصدون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. والقسم الثالث: السابقون بالخيرات الذين وفقوا للطاعات ولم يشتغلوا بالمعاصي. فهذه ثلاثة أقسام. كذلك المشتغلون بطلب السعادة ثلاثة أقسام: مخطئ وجهها طلبها لدى المخلوقين بعمل الدنيا، ومصيب وجهها وهو الذي طلبها عند الله بعمل الآخرة، والقسم الثالث متوسط هو قريب إلى الخطأ، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، خلط أمر الدنيا بأمر الآخرة. فلذلك قال: فمن مخطئ وجه سبيله، أي وجه سبيل طرد الهم، ومن مقارب للخطأ وهو الخالط، ومن مصيب وهو الأقل من الناس، كما قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، في الأقل من أموره. كذلك المصيب لا يصيب في كل شيء، بل إصابته تكون في أقل أموره، ولكن الله لا يؤاخذ هذه الأمة بالخطأ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع علي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وقال: رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله في سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك عليهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا ذلك، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله: نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذان قد فعلا وانتهيا. بعد ذلك قال: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا في المشيئة، فمن شاءه الله له رزقه إياه، ومن لم يشاءه حرمه منه. فلذلك قال في الأقل من أموره، والله أعلم. فطرد الهم مذهب قد اتفقت عليه الأمم كلها، أي جميع الخلائق، منذ خلق الله تعالى الخلق العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء. عالم الابتداء هنا تذكير بأن الله سبحانه وتعالى أنشأ الخلق نشأتين، فالنشأة الأولى هي التي وجدنا بها الآن، والنشأة الثانية هي بعد النفخ في الصور، عندما ينادي المنادي في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنشأة الأولى دليل من أدلة البعث بعد الموت، وقد أثبت الله البعث بعد الموت في 767 آية من كتابه، 767 آية من القرآن لإثبات البعث بعد الموت، وأتى بسبعة أدلة متوالية في خواتم سورة ياسين، حيث قال تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا إخراج القوي من الضعيف، خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، وهو بكل خلق عليم، هذا الاستدلال بعلم الله بجميع جزئيات المخلوقين، هو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، هذا الاستدلال بإخراج الضد من ضده، فلذلك الذي يخرج من الشجر الأخضر نارا وهي تأكل الأخضر واليابسة قادر على أن يخرج من العظام الرميم إنسانا حيا، لذلك قال جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، هذا الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا هذا خلق الأكبر فهو أعظم من خلق الأصغر. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، هذا إذان بقسمه وهو استدلال بقسمه على ذلك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا الاستدلال بتمام قدرة الله جل جلاله التي لا يعجزها شيء، وأنه لا يعالج شيئا من خلقه وإنما يأمر. نعم حاول إن شاء الله. إنما يأمر بكلماته التكوينية فينقاد المأمور حالا ولا يستطيع التأخر فيقول كن فيكون. فلذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، هذا أيضا استدلال بملك الله سبحانه وتعالى الشامل لجميع الأشياء، فالأسباب كلها مملوكة له ومسبباتها كذلك، فلذلك ختم بقوله وإليه ترجعون، وهذا المطلوب أي الذي يستدل عليه وهو البعث بعد الموت. فهذه سبعة أدلة متوالية، ونتيجتها ومقتضاها هو أننا مبعوثون إليه راجعون إليه جل شأنه بلا محالة. فلذلك قال هنا من عالم الابتداء أي عالم النشأة الأولى، نعم إلى أن يتناهى عالم الابتداء وبعاقبة عالم الحساب ويعاقبه عالم الحساب، معناه هو يأتي بعده عالم الحساب وهو النشأة الثانية، فإن العالم الأول عالم الابتداء خلقنا الله فيه للعمل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعالم الثاني وهو النشأة الثانية خلقنا الله فيها للحساب ليحاسبنا على أعمالنا التي أسلمناها في أيامنا هذه، ويعاقبه عالم الحساب على أن لا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه. فهدفهم الكبير هو هذا الهدف وليس لهم هدف سواه، إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل إلى آخرة. يمكن أن يقال ليس الأكبر هدف وأسماه الحصول على رضوان الله، رضوان الله جل جلاله هو الهدف الحقيقي وكل ما دونه خادم له، لكن يقال ليس هذا محل اتفاق من البشرية، فالضلال والكفار لا يخطر أمر الآخرة على خلد أحد منهم، ولا يفكر أحد منهم في العرض على الله والوقوف بين يديه، فلذلك لا يعملون للقائه. ولهذا قال إذ في الناس من لا دين له وهو أكثرهم فلا يعمل إلا آخرة، وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، بل هو مفطور على الفساد، إذا نال خيرا لم يرضى به وأراد الشر، لأنه مصاب بداء هو كراهية الخير، وهذا الداء من الأمراض النفسية المشهورة ويسمى اليوم بالسادية، يكون الإنسان ساد معناه لا يحب إلا التعذيب والأذى والإهانة، ولذته إنما هي بالإهانة والأذى، وهذا نوع كثير من الناس أصيبوا بهذا الداء. وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصوت، أن من الناس من لا يحب الصيت والسمعة والجاه بل يؤثر الخمول بطبعه على ذلك وذلك هوى فيه، فمن الناس من يهوى ذلك. وإذا كانت نفس الإنسان قصيرة صغيرة فإن همته ستكون على حد ذلك، أما إذا كانت همته رفيعة فإنه سيتعلق بمهمات الأمور فيتعب نفسه من في سبيل ذلك، وقد قال زياد بن حمل حتى ينال أمورا دونها قحم، أي أمور لا تنال إلا بالاقتحامات، وقال في بشار بن برد من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. وقالت الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها في مرضيتها لأخيها صخر: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا.